بسم الله غصب عنهم معلش عليك يا رب نعم يا حاج تلعب على ارض لاخواتك في الحديد اللي معاه الله يفتح عليك أيحسب أن لن يكون ديراني يقول أن ما إلا أيحسب بيت غدري منه الا الله الله شاركها منه الله يفتح عليه ايوه سلام ميدا يلا عبد الشيخ سيد الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا ابو احمد معلش ما تستعجلش الله يفتح عليك ايوه طيب يا راجل طيب يا حسين فتى بيشي طيب Yeah. يفتح عليك. ثم بدا الله يرضى عليك. لا اله الا الله. الله يفتح عليك.